عليه شاب يهودي، فأعجب المأمون ذكاؤه فدعاه إلى الإسلام، فقال انظرني. فذهب اليهودي سنة، وبعد السنة جاء ودخل على المأمون فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، قال لماذا العام أدعوك فتأبى وهذه السنة تأتي؟ قال نعم، عمدت إلى التوراة والإنجيل فكتبتهما فأخرجتهما للمكتبات للقراء فاشتروهما. راح يقول حرفت فيها وبدلت، حرفت في التوراة والإنجيل وبدلت وغيرت وشريت، ثم عمدت إلى القرآن فكتبت فحرفت فيه فأخرجته للمكتبات، فكل من نظر فيه ووجد التحريف تفل عليه ثم رده عليه. يقول هذا اليهودي فعرفت أنه الكتاب المحفوظ إلى يوم القيامة، فجئتك فأمن فأسلم. على كل حال ما أحب أدخل في الموضوع، الموضوع منهجية التحصيل لهذا العلم الفضيل، العلم الشرعي. الواقع أن العنوان يشتمل منهج طالب العلم، هل يراد منهج المبتدي أو طالب العلم من حيث هو، سواء مبتدي أو أن عنده بعض ما يريد أن يخرجه، لكن حاول نتناول كلا الفقرات، كل الفقرات الثلاث إن شاء الله. فأولا أن منهجية طلب العلم لم تكن مهملة أيها الإخوة، بل هي واضحة وثابتة في الكتاب والسنة من أول ما نزل القرآن. منهجية الطلب منها الصدق مع الله، من كان الله من كان مع الله كان الله معه، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه من أقوى الأسباب للدخول في سبيل العلم. ثانيا، لا قبل ثانيا، الدليل عليها ما بدا به الله نبيه في أول الوحي فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آية أنزلت، هذه الآية خذ منها يا أخي، لو ما يأتيك من معرفة طريقة لطلب العلم إلا من هذه الآية لكفتك، مع أن هناك الكثير. أولا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يقرأ، اقرأ. إذن بداية القراءة ماذا وراءها؟ علم ولا لعب؟ ماذا وراءها أيها الإخوة؟ اقرأ، لابد بلا وراءها علم. فعلى هذا نأخذ من المناجيات أن تقرأ أولا وأن تعلم أول. ومن هنا قرر العلماء هذه القاعدة التي نحفظها كلنا من خلال تأليفات إمام الدعوة رحمة الله عليه في هذه البلد محمد بن عبد الوهاب. العلم قبل القول والعمل، هو اللي جايبها منه، جايبها من البخاري لما قال باب العلم قبل القول والعمل، لكن قربها وأخرجها من البخاري لنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثانيا الاستعانة باسم ربك، لا تقرأ وأنت عندك ثقة بنفسك فتأخذ أقوال من ضعف إيمانه ومن شرقوا بمعلومات الشرق والغرب وقال يا أخي الثقة بالنفس، لا اترك الثقة بالنفس لا تكفي. باسم ربك الذي خلق استعن بالله، فاجعل عندك الاستعانة بالله على تحصيل العلم وعلى معرفة الطريقة لتحصيله حتى تطمع في نتائجه وثمراته. باسم ربك الذي خلق، الاستعانة بمن؟ الاستعانة بالذي خلقك وأوجدك. اذكر إن الذي أوصلك هذا الطور بهذا الجسم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اذكره باسم ربك الذي خلق. ثالثا التواضع من منهجيات تحصيل العلم، التواضع. ولهذا ذكر الله نبيه في هذه الآية بقوله خلق الإنسان من علق. اذكر أصلك دم ماء مختلط بالرجل بالصلب ثم برحم المرأة ثم يصير دم علقة أصلك دم. تذكر حتى إنك تدرك التواضع الصحيح. سبحان الله ما أعظم شأنه، قرآن آية واحدة تكفي المسلم في منهجية طلب العلم. خلق الإنسان من علق، أما وأن يأتي ليطلب العلم وهو منتفخ رأسه قد تحصل على شهادة الابتدائي والمتوسط الثانوي خلاص أصبح جامعي، فإذا تخرج زاد انتفاقه. ليش؟ خلاص فرت معي شهادة. لا، بل من منهجي من وسائل التحصيل أن يزيدك هذا تواضعا. اذكر أصلك خلق الإنسان من علق. رابعا تذكر الكريم، تذكر العالم، تذكر الذي هداك ودلك وجعلك تكتب في الابتدائي قليلا وفي المتوسط زادت كتابته وفي الثانوي كذلك وهكذا في الجامعة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم. فالذي من عليك بالسمع والبصر والعقلية تذكره وقم بحقه. ثم احذر من أن تعجب بأن تعجب بما تحصلت مرة أخرى. عادت عليك الآية علم الإنسان ما لم يعلم، فلا تظن أن هذا العلم لك خاصة، بل وعند غيرك أكثر وأكثر وأكثر. فالذي علمك علم غيرك، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه من المنهجيات الضرورية، أن يطأطئ طالب العلم والذي يريد الحق رأسه ويسلك مسلك العلماء الذين سلكوا مسلك الصحابة فتواضعوا في غاية التواضع لرسول الله حتى وفقهم الله لهذا، لتلقي هذه السنة وبلغوها كما سمعوها. من منهجية طلب العلم أن تتواضع للكبير ولا تزدر الصغير، فتأخذ العلم ممن وثقت به كبيرا أو صغيرا. فهذا عمر يدني ابن عباس وهو صغير رضي الله عنهم جميعا، وتأتي بنفوس كبار الصحابة ويسأل ويطرح عليه مسألة، وقد اعتذر عن وقد أجاب بعض الصحابة ولم يعرفوها، فأجاب ابن عباس فقال عمر نعم، وأخبرهم أنه لهذا أدناه لعلمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس أن يفقههم في الدين وأن يعلمه التأويل. هذه المسألة قوله تعالى: إذا جاء نصر الله وفتحه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. اختصارا للوقت ما لتفسير الصحابة، إنما ما أتوا بها على وجه المطلوب. ابن عباس قال هذه علامة أجل الرسول ونهايته عليه الصلاة والسلام. فعمر قبل هذا الجواب وأخبر الصحابة أن أدناه لأجل هذا. لكن هل يعطي هذا الإعجاب للصغير لما أن الكبار لم يعرفوه؟ لا. فكما أن الكبار يتأكد عليهم التواضع لأخذ العلم من الصغار، فالصغير من باب أولى أن يتواضع للكبار لما تقدموا به من بلاء حسن في الإسلام، من بلاء حسن في الإسلام، سواء أبلوا ما مضى من أعمارهم في عبادة الله في صلاة واستغفار وذكر لله، أو أبلوا بما ينفع المسلمين، أو أبلوا بلاء حسنا في الجهاد. المهم أن للصغار أن من منهجية طلب العلم التواضع مطلقة، لا سيما من الصغار للكبار. وأن هذه الصفة إذا فقدت من المجتمع فإن عليه الخطر، وقد جاء احترم صغار القوم يحترمك كبارهم، وجاء أن العلم يربع صاحبه صغيرا أو كبيرا. إذن احترام الكبار للصغار والعكس مطلوب، ويتأكد على الصغار أكثر. يروى عن ابن عباس رضي الله عنه قبل ذهاب بصره أنه دعي لمجتمع، فلما اطلع عليهم ما يقارب 20 رجع، قال يا ابن عباس، قال لا أدخل على مجلس ليس فيه وقار، ليس فيه وقار يعني ما فيهم شيبة، ما بعد ظهر فيهم شيب، كلهم شباب. هل هذا يعني من ابن عباس احتقارا للشباب؟ لا، لكن يريد الامتزاج كما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام ولى الصغار، وولى عتبة بن عسير سيد مكة، وأسامة حمله الراية للتيمة، صحيح بلا شك. فهذا دليل على أن من وفق لشيء فهو الموفق صغير أو كبير، لكن هل هذا يعني أن الشاب الصغير الذي وفق للحوز على الشهادات العالية دكتوراه أو غيرها بأن يتعاظم على الكبار؟ كون الرسول عليه الصلاة والسلام وظف الصغار، وإذا كان وظف الصغار ودل على أن الصغير، لأن الرسول مشرع، دل على أن الصغير إذا كان بكفاية فلا مانع أن يتولى المنصب. كم ولى من كبير؟ كم نسبة هؤلاء الصغار الذين ولاهم الرسول حتى تأتي بقضاياهم بمنهجية خاصة تنفق رؤوس الشباب على الشيب؟ كم وظف الرسول من الكبار؟ فهذه منهجية لا بد منها لطلب العلم. وإن فقدت هذه المنهجية وهو انعزال وانفصال الشيب عن الشباب والشباب عن الشيب، فأقرئ المسألة. عليه المملكة منذ رفع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله على يد محمد بن سعود محمد بن عبد الوهاب إلى حال التاريخ، إلى ما قبل، إلى آخر القرن الرابع. وصغيرنا يحترم كبيرنا من أب أو أمير أو حاكم. لا تجد لك منذ رفع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله على يد محمد بن سعود محمد بن عبد الوهاب إلى حال التاريخ، إلى ما قبل، إلى آخر القرن الرابع. وصغيرنا يحترم كبيرنا من أب أو أمير أو حاكم. لا تجد واحدا في نفسه على الآخر غضاضة أو حسد أو حقد. وفي الآخر القرن الرابع بعد ما انفتحت علينا من فتح من معلومات غيرنا التي هي ألبست بلباس مسميات يغتر بها من أخطأ منهجية طريق العلم الصحيح، جاءت هذه البلية. من منهجية طلب العلم، وبعدين بقت مجتمعنا ولله الحمد ما يقارب 300 سنة متعاونين متكاتفين، تصل النصيحة إلى أي واحد ارتكبها. والنصيحة إذا بلغت العاصي انتهت ذمته. فإن كان لك قدرة فابذل قدرتك بما استطعت، فإن لم يكن لك قدرة وبلغتها فالحمد لله، فإن لم يكن لك قدرة حتى على تبليغها فكف شرك. كما قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا ليس كل عندنا يجد ما يتصدق به، قال كف شرك، ما عندك خير تبذله، كف شرك. فمن المنهجيات في طلب العلم حفظ شيء من القرآن، لا سيما قبل البلوغ، فإنه مستحب أن يركز على حفظ القرآن. وأما بعد البلوغ فإنه من المنهجيات أن تحرص على دراسة العلم الشرعي على يد من تثق به لتعرف الأحكام الواجبة عليه. لأنك إذا بلغ 15 سنة يا إخوان، أو بلغ بنبوت الشعر حول فرجه، أو بلغ بالاحتلام أو بلغت الأنثى بالحيض، فقد طولبت بالواجب، طولب بالواجبات والكف عن المحرمات. وهل يعرف الواجبات وهو ما تعلم؟ إذا لا، يجب وجوبا أن تتعلم. هل التعلم إذا بلغت أن تتخطف الجزئيات من هنا ومن هنا كالعطشان الذي يلتمس برادة في الشوارع، متى حصل برادة يبرد ظمأة؟ لا، المسلم إذا بلغ التمس من يمسكه الطريق الذي يصل به إلى أن يكون من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم اللخاصة به، لأن الرسول تخصه شفاعة كبرى وهو البصر يوم المحشر، ويخصه الاستفتاح بالجنة للمؤمنين. هذا الواجب المسلم، وعلى من ولي قيادة المسلمين وتدريسهم أن يجعل نصب عينيه هذه المنهجية، وهو تعليم الطلاب في الابتدائي تركيز على القرآن. لا نريد إلا خطة تعليمنا ما قبل 380 في عشر ثمانينات، أو نبايعهم حتى 1990 اللي قبل 1990، ومنهجي والكتب المقررة في ذلك الوقت أول ما تقرر التعليم عندنا. فما الذي غيرنا؟ دولتنا ولله الحمد واحدة، ومشايخنا هم تلاميذ مشايخنا الذين ذهبوا، إلا أن التعليم افترقت مسؤولياته وعشق بعض من عشق. المعلومات الدنيوية والمادية لا ننكرها، ولا يصح أحد أن يغلط فيقول إنه جامد يحذر العلوم المادية. لا، العلوم المادية تكلم عليها العلماء وقالوا على الحاكم المسلم أن يرى العلوم التي يحتاجها مجتمعه، وأن يجعل لها ناس يتعلمونها. هل نريد أحد من هذه الخطة والمنهجية؟ لكن تأتي خطة ومنهجية لإلغاء الكتب المقررة في الشرعية واللغة العربية في القرون في آخر القرن، ولربما في هذا الوقت قد يحاول أكثر. هذا ما يأتينا بخير، والذي نرجو من الله أن يمن على مسؤولي التعليم وأن يجعلهم ناصحين لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فوالله لا يمانعهم أحد من حكامنا ولا من أمرائنا، ولكن لما وثق بهم عادة المسؤول إذا وثق بأحد أنه يستقصي يعطيه. ليس بالضروري أن تقوم الجماهير عليك أيها المسؤول، ثم بعد ذلك يأتيك الأمر من فوق. اعرف خلاصة نفسك. فالعلم ولله الحمد لم تقصر الدولة، وأعطت بالملايين للتعليم. الشياب اكتبوا لما كانوا يكتبون، العجائز اكتبت وقرت ولله الحمد. هذا ما كان يعلم في الزمن الماضي. فالمقصود ان من المنهجية ان تقوى الكتب المقررة الشريعة واللغة العربية تقوى. ومن اسباب ضعفها الغاء الكتب الموثوقة بها التي ألفت للأزمان لله وفي الله. ثم نأتي ونقول لا، هؤلاء مضوا، نريد من يؤلف كلام جديد عندنا عربية جديدة، فالذي سيؤلف على بلغة حامية لا يصلح للكتاب والسنة. احنا عطنا كل الشريعة واللغة العربية وقرر كتبا مضت وأقرت من العلماء والمدرسين، وجهوهم بأن يمثلوا بما يوضح هذه المعلومات. هذه المعلومات، أما وأن يفصل تعليمنا عن تعليم الماضين، هذا ليس بمنهجنا ولا بخطة، ولا يزال عندنا بقية ولله الحمد، لكن نرجو إن الله يوفقهم. وفقط بدل نتف نتألف إجابة تقول لله الحمد واضحة مضى عليها 100 سنين 300 سنة، ولا مضت 100 سنة. لغة الراحات، الدعوة أن هذه لغة الراحات هذه من أسباب الهدم ومن منهجيات أعدائنا، حتى إذا ضاعت منهجياتنا متأخرين جاء افتراضنا. في هذه خطط الأشرار، ولكن ولله الحمد في مسؤولية التعليم من قد أدرك ذلك، فنرجو من الله سبحانه وتعالى ثم منهم إن الله يوفقهم لإعادة النظر في الكتب المقررة. هو يقول كتب المقررة، مو ضروري يجي واحد سوه ما يمكن أكثر الذين أخذ الدكتوراه صحيح ونعمه لبس، لكن لو علموا صحيح ما استدركوا على كتب العلماء ولا نقدوا كتب العلماء الذين مرت عليها الأجيال. وثم نكون كما ندري حنا مثله آخرنا يلعن أولنا، يصدق علينا الحديث. هذه من المنهجية التعليمية، أن تصحح الكتب المقررة ولا تكون محل تلاعب لتأليف يعني الشريعة واللغة. الباقي الله يجزاهم خير على راحتهم، كل باقي المعلومات العلوم والجغرافيا والتاريخ، لا والله حتى التاريخ، والله حتى التاريخ أول. ليش؟ لأن هذي ناس يألفون ما يعرفون حقيقة سيرة الرسول، ويأتي منها جمل على أساس أنها حكاية. يأتي للتاريخ السعودي، التاريخ السعودي المهم بالتاريخ السعودي اللي هي الدعوة والرفع راية التوحيد وأسبابه وإظهار محاسنه، قد ما يدركها، فيجيبها كحكاية فتحوا كذا وزر. يعني هل حصل الاستيلاء على جزيرة على يد محمد السعود إلا بالله ثم التوجيه من محمد بن عبد الوهاب؟ ما حصل إلا بالله ثم به، لأن دعوة محمد بن عبد الوهاب تقول من كم جاءت أفغان، ما جاءت بالجبر والإعجاب، جاء بالنص لجلالة الناس إلى الطريق السوي. دعا بحريملة ثم عادوه وخش على نفسه، فراسل عثمان بن عمر بالعين فانتقل إليه، وعده أنه يساعده وينصره، فكثر الطلاب فيه من زرعيه ومن غيره، فدرس بالعين وكانت فيها قبة على قبر زيد بن الخطاب. شوف يا إخوان اللي الآن توجد في الميدان الثاني قبب، كنا من المسجد اللي ما فقبر ما يعدون المسجد الله يعافينا. فإن ولله الحمد ظل ثم الدعوة توجهوا لربهم. لو يوجد واحد يحلف بغير الله، إن كان أصغر بنت في المدرسة تمسك حلف المدرسة إذا قالت وحياتك ولا شرفك، أو أصغر ذكر ولا الحمد من ابتدائي، الحمد لله كلف الله ثم الدعوة. فشوف المنهجية للتعليم والطلب، هد القبة. حتى أن عثمان بن عمر قال ما هدها بنفسي، فقال محمد بن عبد الوهاب لا أنسح مظهري. شوف الداعي يا أخوان، الداعي مو بيجي عادي يعادي الحكام العدل يقول أنا داعية، هذا ما هو دعوة، هذا سبب بلاء. فهد القبة ورجم الجانة. بعدين تضعضع عثمان بن عمر عن مساعدته، قال لطلاب الدرعية روحوا للدرعية أنا معكم رحمة الله عليه. هو قام وسبب العيلة لأن يعرف العواقب، العلم له منهجية للطلب ومنهجية للنشر، هي تداخلت عندي. حطوا بالكم، جاء للدرعية فأخذ يدرس في المسجد، وكانت القرابات المملوءة في نجد، واللي يقولون لبعض كتبهم أن حياة أن الحياة في نجد على وقت الشيخ محمد عبد الوهاب ليس كما يقال. يا بالله عليك، وش اللي يضرك عاد لو قدر لو سلمنا لك ان نزيد فيها شوي، وش اللي يضرك؟ ثم من انت حتى تجي تقول انه ليس كما قيل؟ والمورق عن الحمد لله عبد الوهاب وحالة نجد هو تلميذه ابن غناء. اي اخوان تلميذه اللي معاصره ولا اللي جاي دارس من هنا ومن هنا ويدي يحاول الحط من دعوة الشيخ ولكن ما يدري من اين يأتيها، فيكتب في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يا سلام هالعنوان، في حياة محمد بن عبد الوهاب، ثم يغلفها ويدخل فيها الهبوط منها بقوله ليست الحياة كما قيل، نجدينا طيبة، يعني معناه ان محمد معتز، معناه ان ابن غنام يكتب. أما بعد، فإنه كما نعلم جميعا عن عنوان المحاضرة، وفي الحقيقة نحن الآن في أمس الحاجة لمعرفة منهج المنعم عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين آمين. فإنه في هذه الأزمان كثرة المناهج، كثرة الطرق، وكثرة الأفكار، وذلك بسبب الابتعاد عن الكتاب والسنة. وإن الله سبحانه وتعالى لينير الأرض ويهدي الناس إلى الطريق إلى السبيل ببركته وما وضعه سبحانه وتعالى من العلم النافع في قلوب العلماء الذين ينير الله بهم الطريق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأكرم لما ينفعنا الله به في دنيانا وفي آخرتنا. يكون لنا منهجا وطريقا إلى الحق الذي به فعل الأمم. وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فليتفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك على هديه وتخطى خطاه إلى يوم الدين. وأخص بالدعاء أن يجعلنا الله منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى الله بعد إذ هدانا. ونسأله سبحانه أن يفتح علينا وعلى جميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل به والرزق الواسع. وبعد، أيها الإخوة، مما لا شك فيه ولا يمكن أن يتخاصم فيه اثنان، لأن العلم خير من الجهل، وأن الحياة تغاير الموت، وأن النور خير من الظلمة. هذا لا يتخاصم فيه اثنان. ولو قلت لأي جاهل إنك جاهل لغضب، ولربما خاصمك أو نلت منه أذى. وإن سكت على مضض، هذا تعتبر منه خصلة جيدة، وهو جاهل، لكن لا يرضى أن تنسبه للجهل صراحة. ولو قلت له لا، ما شاء الله عليك، أنت عالم، أنت ذكي، أنت فاهم، لوقع ذلك في قلبه موقع الماء البارد من كبد الظمآن، ولا استأنس بها ورغبها. فإن كان عنده عقلية لم يظهر الإعجاب عليه، غاية هنالك قد يسر بها سرا ولو كان قد عرف نفسه. لماذا يا إخوان؟ لأن صفة العلم لا يكرهها أحد، بل كل يحبها. ولأن صفة العلم يمتاز بها صاحبها على الجاهل ولو كان حيوان، حتى ولو كان حيوان، فالمتعلم من الحيوان أحسن من الجاهل. وهذا في نص القرآن الحكيم، في نص القرآن الكريم، كما قال عن الكلاب وهي أخص الحيوانات، أخص الحيوانات وأشرسها، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فأحل لنا صيد الكلب المتعلم وحرم علينا صيد الكلب الجاهل، هذا في الحيوانات. وما الذي تعلمه الكلب المتعلم؟ هل هو تعلم أحكام الحلال والحرام؟ هل هو تعلم الطريقة الموصل إلى رضا الله في الدنيا ومن ثم إلى الجنة؟ لا، ما تعلم هذا. لكن فضل بأنه تعلم من صاحبه أنه يرسله على الصيد فيمسكه فلا يأكل منه حتى يأتي صاحبه. الجاهل لا، يصيده لنفسه ويأكله لنفسه فصار جاهل. فهذا الذي تعلم هذه الخصلة مراعاة لصاحبه ووفاء بصاحبه أجاز الله أن تأكل صيده إذا أمسك، وأنت قد ذكرت اسم الله عند إرساله ومات هذا الصيد. شرطي الأول أن يكون متعلم، هذا واضح. تقول عند إرساله بسم الله رأيت الصيد، فإذا عدا عليه ومسكه، فإن أدركته حيا تذكيه، وإن أدركته قد مات تأكله، لأنك ذكرت اسم الله عليه عند الإرسال، ولأنه تعلم لأنه لم يأكل منه. سبحان الله، ما أعظم شأنه. إذا كان هذا في هذا الحيوان فما بالكم بالعلم بالنسبة للإنسان، بالنسبة للثقلين اللذين خلقوا لعبادة الله في هذه الدنيا وليحققوا هذه العبادة بإخلاصها لله وبالقيام بأوامر الله وترك منهياته. لعلمهم لأنه الذي خلقهم لهذه الوظيفة، ولعلمهم بما أعده الله لهم من العاقبة الحميدة من جنات النعيم، ولعلمهم لأن هذه العبادة لله وطاعة في الدنيا أنها سبب لوقايتهم من عذاب الله ومن الخلود في النار. وعلى هذا هل هذا العلم الذي يحتاجه الفرد من الجن أو الإنس من الثقلين اللذين خلقا لعبادة الله؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هذا العلم قد أتاهم أو أنهم خلقوا فقيل لهم اعبدوا الله واطيعوه، ولم يعلموا كيف العبادة وكيف الطاعة أبدا، ليس الأمر كذلك، بل طلبت منهم هذه الأمور، وأرسل الله إليهم الرسل ليعلموا الثقلين الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس، لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات، فتعين وتأكد أنهما أي الثقلان أرسل إليهم العلم، وأرسل لهم المعلم، وختمت الرسائل أو الرسالات برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فما بعده إلا قيام الساعة، فعمت رسالته الثقلين العرب والعجم عليه الصلاة والسلام. فلا سبيل إلى الجنة إلا من طريقه، ولا سبيل للهروب من النار إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. فهو المعلم الأول لهذه الأمة، وهو المبلغ عن الله، وهو الذي دلنا على ما يرضي الله، وحذرنا على عن ما يغضبه، عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فهل العلم ينتظره الفرد من الجن والإنس حتى يأتي جبريل الذي نزل به على محمد؟ هل ينتظره الإنسان حتى يأتي به جبريل فينفذه في روع الإنسان؟ أبدا. نزول جبريل عليه السلام الوحي انتهى بموت محمد عليه الصلاة والسلام، فمات جسم رسول الله، وبقي ما جاء به من النور والضياء والهدى والحق عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يتحتم على من آمن به بأن يلتمس طريقا للحصول على شرع الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. يتحتم على كل فرد، ولا يصح أن يبقى في بيته في نومه، ولا يصح أن يعيش كعيشة البهائم، كعيشة البهائم ينتظر لقيمات من العلم يلتقمها كما يلتقم أكلات الطعام أو المشتهيات من الطعام. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه خرج إلى طور البهائم التي جعل الله فيها الشهوة من دون عقلية، من دون عقلية، أو أن الإنسان أو أن الفرد من الثقلين يبقى في زعمه أنه ذو عقل روحاني خلق هكذا، خلق ليس للشيطان عليه سبيل، فأراد بهذا الزعم أن يشابه الملائكة. من كان عنده هذا المعتقد أو هذا العمل، قد يكون عند الإنسان أيها الإخوة هذا عمليا، لكن لو تأتي تقول أن تزعم أنك من الملائكة يقول لا، طبعا يقول لا أزعم أني من الملائكة. لماذا؟ قال لأني أعرف بأن الملائكة عقول من دون شهوة، خلقهم الله لعبادته وحده، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فالله جل جلاله غني عن الثقلين، وقد جعل له عباد لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون، قاموا بوظائفهم، منهم من حملت العرش، ومنهم من يوكلهم بالمطر، ومنهم من يوكلهم بالأرواح، ومنهم من يوكلهم بالوحي عليهم السلام، ومنهم من وكل بكتب الأعمال. إذن لو أتيت لفرد الثقلين، لواحد من أفراد الثقلين، وقلت أنت بهيمة، غضب، على الرغم أن عمله كأعمال البهائم. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. من هم؟ الذين قال الله في وصفهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذا ما فيه الضلال. تأتي للكافر الصريح اليهودي والنصارى تقول له أنت زي الجمل زي البقرة، غضب عليه وهو أشد وأضل. ولماذا؟ لأن البهيمة معذورة لم تطالب، وهذا مطالب لأن أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولهم الآخر ومن أفقد الخير وشره، وأن يعبد الله وحده لا شريك له. ولكن لما فعل فصار أضل. طيب، ولو تقول أعبد واحد من المسلمين، أنت ملك، ما هو براضي، لأن لو رضي ما قال له أحد صدقت أنه ملك. إذن اجتمع في بني آدم بل وفي الثقلين العقلية والشهوة، العقلية والشهوة، ولهذا إذا ذهب عقله بجنون أصبح كالبهيمة لا يؤخذ، ما يعاقب، ما عليه إثم ولا عقاب، فقط أنه يحجز لا يؤذي الناس. أسأل الله الثبات. وإذا أصيب بمرض لا يستطيع القيام عذرا، أصبح معذور في بعضة الأمور. إذن الكلام مع من اجتمع في الأمران العقل والشهوة، فأيهما غلب كان في حكم من شاب. فإن غلبت الشهوة في بني آدم ثقلين كان في حكم البهائم، وإن غلبت العقلية كان في كفة الملائكة. إذا عرفنا هذه المقدمة الأخوة فلنتيقن أن كل فرد من أفراد الثقلين يريد السعادة في الدنيا والآخرة. إذن هذه السعادة هل تحصل بالتمني؟ هل تحصل بالتشهي؟ هل تحصل بالبطالة والكسل؟ كما قال بعض الحكماء إن البطالة والكسل أحلى مذاق من العسل. لا، لا بد للسعادة من طريق يسلكها. فإن استقام على هذه الطريقة فقد فاز ونجح، وإن هو ضل عن هذه الطريقة فقد ضاع، أخطأ وأضاع، أضاع نفسه وأضاع غيره. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهكذا الآيات في هذا كثيرة جدا. والسنة كثيرة جدا. إذن الحياة الصحيحة والسعادة الصحيحة لمن سلك طريق الهدى، هذا الطريق هل هو مفتوح أو مغلق؟ بلا شك أنه مفتوح. والذي فتح لنا هذا الطريق له الصراط السوي هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده. طيب، وهل هو علامات هذا الطريق وأماراته موجودة إلى الآن، أو أنها عميت وامحت؟ لا، فكل نبي امحت آثاره ولم يبق منها إلا القليل. وكان الرسول للعرب إبراهيم عليه السلام، ومن بعده كلهم رسل لبني إسرائيل. وكانت رسل بني إسرائيل تبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، فكانت كتبهم كلها تحرف وتغير وتبدل. فما سمعتم من التوراة لموسى أو من الإنجيل ليست على أصلها، لأن الله لم يتكفل بحفظها، ولأن الله لم يجعل لأقوامهم السبيل لحفظها، ولكن تكفل الله بحفظ هذا القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. لذا بقيت رسالته إلى أن تقوم الساعة. جعلني الله وإياكم ممن له حظ ونصيب اللهم آمين من هذه الرسالة اتباعا واقتداءا وهداية لأمته عليه الصلاة والسلام. اللهم لذا بشر الله إبراهيم بمحمد ودعا بأن يبعثه الله في هالعرب اللي أسس فيهم إبراهيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مكة لما جاء يبني الكعبة من بيت المقدس وترك فيها إسماعيل وأمة. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكان الله قد كتب بأن محمد يختم به الرسالة فاستجاب الله دعوة نبيه إبراهيم وبشر به عيسى ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد وتسميه بأحمد عليه الصلاة والسلام. ما سمي بأحمد أحد قبله. محمد سمى به ناس قبله ولها أسماء كثيرة كلها متسمى بها إلا أحمد هو أول من سمى بها من العرب عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه القرآن وتكفل الله بحفظه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أيها الإخوة لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي القائل المتحذلق أو الضال الذي يريد أن يضل الناس ويقول مات الرسول شلون حفظ؟ فنقول له هل تؤمن بالمبدأ بقدرة الله؟ فإذا كنت تؤمن بالمبدأ فترك هذا السؤال. إذا قال لا أنا أؤمن بالمبدأ بلا شك مصدق لله لكن أحب إني أعرف. يقول طيب لا بأس اقرأ الآية الأخرى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فماذا نفهم من هذه الآية؟ أن الله سيوقظ من أمة محمد من يحفظ القرآن بخلاف التوراة والإنجيل التي لم تحفظ بل تقرأ فكل يحرف على ما يريد ويحذبون ويغيرون ويبدلون. فأول من حفظ القرآن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاه وحفظوه من بعدهم وهكذا إلى وقتنا الآن وسيظل له بإذن الله كما تكفل الله من أمة محمد من يحفظ ويحفظ أحكامه إلى يوم القيامة إلا في آخر الدنيا إذا انتزع العلم من صدور الرجال نسأل الله السلامة اللي هو علامات قيام الساعة. إذن على كل فرد من المسلمين أن يسأل ربه بأن يكون أحد هؤلاء الأفراد الذين حفظوا القرآن وصار في صدورهم. فلهذا يقول المفسرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قالوا هذا دليل على أنه سيوجد من أمة محمد من يحفظه. قال في صدور ما قال في الصحف كما قال في صحف إبراهيم إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وفي التوراة والإنجيل. لا قال في صدور الذين أوتوا العلم. يقال ذكر بعض المفسرين أو أحد المفسرين قصة مع المأمون. المأمون أحد خلفاء بني العباس في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث. دخل عليه شاب يهودي فأعجب المأمون ذكاؤه